من آداب المجالس ما ذكره عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أو قال لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب الآخر فلا تفرق بينهما إلا إذا أذن لك في هذا، إما إذنا باللسان يعني قال تعال اجلس هنا، أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما، وإلا فلا تفرق، لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح، ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما.